السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي وقفنا عند كلام المصنف وذكرنا لكم أسباب الاختلاف ويعني مراد كل من الفرق الذين اختلفوا في حكم التقليد. والآن نقرأ كلام المصنف ونعلق عليه إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شهاب الدين القرافي رحمه الله: حجة المعتزلة قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الاستطاعة ترك التقليد، ولأن العامية متمكن من كثير من وجوه النظر، فوجب ألا يجوز له تركها قياسا على المجتهد. طبعا ليس القول خاصا بالمعتزلة، لكن تأويله هو ما ذكرته، بل قاله غيرهم من أهل السنة، يعني قالوا بالمنع من التقليد في الفروع بعض أهل السنة، ولكن المأخذ مختلف والمقصود مختلف قد يكون. فإنكار مثلا ابن القيم والشوكاني وابن عبد البر للتقليد عموما أو للتقليد في الفروع لا يقصدون به سؤال العام للعالم كما عرفنا، وإنما كان إنكارهم منصبا على التمذهب الذي عرف يعني في القرون المتأخرة بعد القرن الثالث. وكذلك الشيخ الشنقيطي مثلا كانوا يعني رأوا ما في أتباع المذاهب من التعصب لمذاهبهم، حتى إنهم يتركون الحديث الصحيح ويتأولونه تأويلا بعيدا من أجل أن يبقوا على وفق ما جاء في مذاهبهم، مع أن أئمتهم قد يكون لهم عذر في ترك العمل بالحديث لأنه لم يبلغهم أو لم يبلغهم بطريق صحيح، وأما هم فلا عذر لهم. ولهذا يعني القول بإنكار التقليد إذا فسرناه بأن المقصود إنكار الالتزام بمذهب معين بحيث لا يخرج عنه إلى غيره لا يكون خاصا بالمعتزلة. وابن قدامة طبعا لما قال التقليد في الفروع قال: أما التقليد في الفروع فقد يعني لا نعلم فيه خلافا إلا من القدرية، يعني من أهل الاعتزال، بل من طائفة منهم وليس منهم جميعا. استدلال المعتزلة الذي ساقه المصنف هنا: فاتقوا الله ما استطعتم. وجه الدلالة واضح، يقولون: نحن لم نطلب من المقلد إلا ما يستطيع، وهو قادر على الاجتهاد، قادر على أن يجتهد في بعض المسائل. ولعلهم يقصدون بالمقلد هنا أتباع المذاهب الذين لهم يعني أهلية في الاجتهاد، إما عامة وإما خاصة ببعض الأبواب. ابن القيم أيضا قال: لا يعذر أحد في الاجتهاد، كل ينبغي أن يجتهد، حتى العامي عليه أن يجتهد في آحاد المفتين، يعني ينظر في ما من هو أهل لأن يقلد فيقلده، فهو لم يرى أن المقلد مخيرا، بل عليه أن يبحث عن الأعلم والأورع والأتقى والأتبع للدليل ليقلده. طبعا المصنف أجاب عن دليلهم هنا، يعني دلالتهم واضحة في الأمر، فاتقوا الله أمر، والمأمور به هو يعني الاجتهاد أو النظر بحسب القدرة، فإن نظر استطاع أن ينظر في الدليل فلينظر، وإن لم يستطع أن ينظر في الدليل فلينظر في آحاد المفتين ليقدم الأعلم على العالم. أجاب المصنف عن هذا. نعم. والجواب عن الأول أن الخطأ متعين في حق العوام إذا انفردوا بالأحكام، لأنهم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ ولا المخصص ولا المقيد ولا كثيرا مما تتوقف عليه الألفاظ، وما لا يضبطونه لا يحل لهم محاولته لفرط الغرر فيه. نعم، يعني يقول إنهم لأن العوام لا قدرة لهم على معرفة الراجح من المرجوح، ولا على معرفة الباقي من المنسوخ، ولا المخصص من الباقي على عمومه والمقيد والباقي على إطلاقه، فلو طلبنا منهم أن ينظروا لتحقق منهم الغلط. هذا صحيح في العوام الذين لا علم لهم أصلا، أما في أهل العلم الذين لهم اشتغال بالفقه وبالحديث وبالتفسير والعلوم التي هي آلة الاجتهاد وأدواته، فيطلب منهم أن ينظروا، يعني هم لعلهم يعني واضح من دليلهم يقول نحن لا نطلب منهم المستحيل، نطلب منهم ما يستطيع، فدليلهم موجه الحقيقة لمن له قدرة على الاجتهاد ولم يجتهد، لأن الآية تقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن المصنف قال إنهم لو أذن للمقلدين أن يجتهدوا لوقعوا في الخطأ، ولا يجوز أن نأمرهم بمحاولة الوصول إلى الحق وهم ليس معهم آلة للوصول إليه. هذا صحيح 100% بالنسبة للعوام، عوام الناس الذين ليس لهم علم بالشريعة، أما طلاب العلم الذين لهم تمرس به فهذا لا ينطبق عليهم تماما، ولهذا يمكن الجمع بين القولين فيقال يعني إن المطلوب هو من المطلوب منهم النظر هم القادرون عليه من أتباع المذاهب من الفقهاء الكبار. نعم. حجة الجبائي أن شعائر الإسلام الظاهرة لا تحتاج لمنصب المجتهد. الجبائي عرفنا قبل أن القول الذي نسبه إليه أن التقليد إنما يكون في المسائل الخفية وليست في المسائل الظاهرة الواضحة التي يتناقلها الناس ويعلمونها، فالمصنف يعني سيرد عليه الآن بأن هناك فرق، يعني إذا كان يقصد المعلومة من الدين بالضرورة هذا نحن نتفق معه فيها، وأما إن كان يقصد بالمسائل الظاهرة غير ذلك من المسائل التي قامت عليها أدلة ظاهرة لكن العوام ربما لا يعرفونها فلا نوافقه. نعم. حجة الجبائي أن شعائر الإسلام الظاهرة لا تحتاج لمنصب المجتهد، فلا حاجة إلى التقليد فيها كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك، وأما الأمور الخفية من المجتهد فيه فيتعين التقليد فيه لغموضه. وطبعا هو وافقه على هذا أبو الخطاب وأيضا جماعة من علماء الحنابل نصوا على أن هذه لا تقليد فيها، أن مسائل وجوب الصلاة عدد الركعات، فالمصنف سيجيب عن هذا بنحو ما يعني ذكرت قبل قليل. نعم. والجواب أن تلك الأمور إن انتهت إلى حد الضرورة بطل التقليد بالضرورة، ولا نزاع في ذلك لأن تحصيل الحاصل محال، لا سيما والتقليد إنما يفيد الظن الذي هو دون الضرورة بكثير، وإن لم ينتهي إلى حد الضرورة تعين التقليد للحاجة بالنظر إلى أدوات مفقودة في حق العامي. يعني أنه تعين التقليد لأننا محتاجون في النظر إلى أدوات، هذه الأدوات غير موجودة عند العامي، فمن حيث التنظير الآن يكاد المذهبان يكونان سواء، لأن هذا يقول لا يستطيعون ولك يقول أنا ما طلبت منهم إلا الاستطاعة، لكن عند التفصيل يأتي الاختلاف. نعم. فروع ثلاثة. فالأول قال ابن القصاري إذا استفتي العامي في نازلة استفتى إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت له يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد. يعني أنها الاحتمالان موجودان، وهما أيضا قولان عند المتأخرين، فهو ساقها على أنها احتمال، ومن جاء بعده من ساقها على أنها أقوال. هل يجوز للمستفتي أن يعتمد على فتوى سابقة إذا وقعت له الواقعة نفسها؟ إذا كان المستفتي يعني يعرف الفوارق المؤثرة وأنه لا يوجد فرق بين هذه الواقعة وتلك، إما أن تكون هي هي تماما، وإما أن لا تكون هناك فوارق إلا في يعني أشياء لا تأثير لها، فيمكن أن يقبل القول فيها. وأما إذا كانت لها يعني ظروف أخرى ومعطيات ومؤثرات أخرى، فالقول بأنه يعاود الاستفتاء قول متجه، لأنه لا يتمكن بنفسه من تحقيق المناط. أحيانا لا يتمكن المقلد من تحقيق المناط في المسألة، هل تحقق في هذه أو لا، فربما ظن أن المسألة هي تلك المسألة، وأن تغير الزمان والمكان وبعض الظروف لا تأثير له، بينما يكون له تأثير في نظر المجتهد. فهما احتمالان وأصبحا قولين. والذي يظهر هو التفريق بين أن يكون المقلد له قدرة يعني على أو متيقن أو عنده ظن قوي جدا بأن المسألة هذه مثل تلك ولا يعرف فرقا بينهما، فله أن يعمل به. وأما إن خطر على باله أنه يمكن وجود فرق لأسباب أو صفات معينة، فينبغي أن يعاود السؤال. نعم. الثاني قال يحيى الزناتي: يجوز تقليد المذاهب. هذا يعني من فقهاء المالكية، وهو من تلاميذ سحنون. نعم. يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: الأول ألا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد، وأن يعتقد هذا الأول، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني نعم، وأن يعتقد في من يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، هذا الشرط الثالث نعم، ولا يقلده رميا في عماية، وأن لا يتتبع الثالث أن لا يتتبع رخص المذاهب. رخص المذاهب. قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة وطرق إلى الخيرات، فمن سلك منها طريقا والصلاة. إذن هذه مسألة تعتبر يعني متفرعة عن التقليد، متفرعة عن التقليد، وهي في الواقع متفرعة عن التقليد بمعنى التزام كل مقلد مذهبا بعينه دون غيره، ليست متفرعة عن أصل جواز التقليد، وإنما عن إلزام المقلد بمذهب معين. يعني نستطيع أن نقول متفرعة عن قول من قال بوجوب التقليد، من قال يجب التقليد على العوام بمعنى التزام مذهب معين وليس سؤال من شاء من العلماء. فلهذا قال يجوز في النوازل أن يقلد المذاهب، يعني ما شاء من المذاهب، ويجوز أيضا الانتقال من مذهب إلى مذهب، هذه مسألة أخرى. التقليد في النوازل يعني مسألة نزلت به وهي فله أن يسأل من شاء، المقلد له أن يسأل من شاء. والمسألة الثانية أن المتمذهب بمذهب الشافعي مثلا، هل له أن ينتقل إلى مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة أو غيره من المذاهب؟ هذه أيضا محل خلاف. فأما سؤال من شاء في النوازل فهذا قد قام دليله بما وقع عليه الإجماع في عهد الصحابة والتابعين أن السائل كان يسأل من شاء ولا يلتزم بسؤال شخص بعينه، وكل قول يخالف هذا ويلزم المقلد بأنه لا يخرج عن قول هذا الإمام هو الحقيقة قول بلا دليل، وإنما أتاهم هذا من جهة الاستلزام، يقولون لو أجزنا له ذلك لأدى ذلك إلى أن يأخذ برخص المذاهب، وسيأتي الكلام في تتبع الرخص بقصد أو بغير قصد له يعني تفصيل. لكن المصنف ينقل عن الزناتي هنا أنه الانتقال من مذهب إلى مذهب جائز، فنقول الانتقال نوعان: انتقال كلي من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك أو إلى مذهب أبي حنيفة في كل المسائل، وانتقال جزئي في مسألة معينة، في هذه المسألة يريد أن يأخذ بمذهب الشافعي ولكنه هو باق على مذهب أبي حنيفة مثلا، وبينهما فرق عند العلماء. يعني يقولون الانتقال من مذهب إلى مذهب انتقال الكلي هذا لا بأس به ولا يخالف فيه أحد، إلا من جهة أن بعض الأتباع متعصب لإمامه ويقول ما ينبغي أن ترك مذهب مثلا الشافعي والأخذ مذهب أبي حنيفة أو ما ينبغي، لكن هو في الأصل الجواز. ولهذا الزناتي هنا قال المذاهب كلها طرق مؤدية إلى الله، يعني لو انتقلت من مذهب إلى مذهب لا عيب عليك ولا لوم، هذا في الانتقال الكامل. أما النوع الثاني وهو الانتقال في مسألة معينة، معناه التنقل بين المذاهب، التنقل بين المذاهب، فتأخذ مثلا في مسألة بمذهب مالك وفي مسألة بمذهب الشافعي وفي مسألة بمذهب أبي حنيفة، هذا هو الذي وقع فيه تردد من بعضهم وخطأه في الأساس أصلا، وقال هذا يلزم منه لوازم باطلة، الذي أنكره وقال ما يجوز التنقل في الجزء في مسائل جزئية، وإنما إما أن تأخذ بمذهب الشافعي كله أو تأخذ مذهب أبي حنيفة كله، قال لأنك لو تنقلت لوقعت فيما يسمى بالتلفيق، والتلفيق أصبح مصطلحا فيما بعد عند المتأخرين، أصبح مصطلح يعني يتكلمون في حكم التلفيق، هل يجوز التلفيق أو لا يجوز. عندنا تلفيق في الاجتهاد وهذه مسألة مرت، وهو أنه يأخذ من هذا القول جزء ومن هذا القول، فيأتي المجتهد ويلفق قولا من قولين سابقين، هذا هو إحداث قول ثالث، والمسألة هذه مضت والخلاف فيها معروف. لكن التلفيق هنا يقصد به تلفيق المقلد، تلفيق المقلد، تلفيق المقلد كيف يكون؟ قالوا أنه يأخذ مثلا برأي مالك في الوضوء ويأخذ برأي أبي حنيفة مثلا في الصلاة أو في نواقض الوضوء، فهل مثل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو الذي أراد المصنف هنا، أو أراد يعني أو نقل المصنف هنا الشروط المذكورة فيه. قال التنقل بين المذاهب يعني التخير جائز في الأصل، لكن مشروط بثلاثة شروط، مشروط بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يؤدي هذا التنقل إلى مخالفة الإجماع. كيف يخالف الإجماع؟ قال أن يلفق في مسألة واحدة بين أقوال المختلفين فيخرج بصورة لا يقول بها مجتهد، وأصبحوا يعرفون التلفيق بأنه الأخذ في مسألة واحدة أو في المسألة مع لوازمها بقول لا يقول به مجتهد، هذا هو الذي عبر عنه بأنه يخالف الإجماع، أنه يخالف الإجماع. فقال والله إذا كان قول هذا يخالف الإجماع فإنه باطل ولا يجوز الأخذ به. ثم ضرب مثالا للذي يخالف الإجماع بمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فيقول مثلا أنا آخذ بقول من قال إن الزواج يكون بدون صداق، وآخذ مثلا بقول الحنفية القائلين بأن المرأة ممكن أن تزوج نفسها ولا تحتاج إلى ولي، وآخذ بقول مالك في أنه لا يحتاج إلى شهود، يكفي الإعلان، إعلان النكاح يكفي عن الاستشهاد عند العقد. قال هذا المجموع، هذا القول لم يقل به عالم معتبر، لم يقل به عالم معتبر، فاعتبر هذا مما يخالف الإجماع، مع أنه قد يقال هذا في أشياء مختلفة، أمور ومسائل مختلفة، ليست يعني مسألة واحدة. كذلك في مسألة الوضوء مثلا، يقول لو توضأ ومسح جزءا من رأسه تقليدا للشافعي ولم يعمم المسح، ثم لمس امرأة بيده ثم خرج منه دم ثم صلى، قالوا هذا مخالف للإجماع. أين الإجماع؟ قالوا لأن الصورة هذه بمجموعها ما قال بها أحد، إذن هو إجماع مستنتج، ما فيه إجماع بين الأئمة أن يقولون من فعل كذا وكذا وكذا فصلاته باطلة بإجماع، إنما هو استنتجه استنتاجا. من أين استنتجه؟ قال مثلا إن الاكتفاء بمسح جزء من الرأس هذا ما قال به إلا مثلا ثلاث شعرات أو ثلاثة أصابع، ما قال به إلا الشافعي، لكن الشافعي في الوقت نفسه يرى أن الوضوء باطل لأنه لمس امرأة، فكيف لفق من بين هذه الأقوال؟ يقولون مع أن بعضها في الوضوء وبعضها في نواقض الوضوء، فزعم بعضهم أن هذا مخالفة للإجماع، والحقيقة أن التلفيق هذه صورة، أما التلفيق بين مسألة ومسألة فيعني إطلاق اسم التلفيق عليه بعيد، ولا ينبغي أن يخالف فيه أحد، اللي هو التلفيق بين مثلا الأخذ برأي لمالك في الصلاة والأخذ برأي ثاني له في الزكاة لأبي حنيفة في الزكاة، أيضا هذا يسمونه تلفيق في المذاهب، لأنه ما التزم واحدا بعينه، وإنما يقول هذا من يقول يجب على العامي أو على الذي ليس بمجتهد أن لا يتنقل بين المذاهب، بل يأخذ مذهب أبي حنيفة كله أو يأخذ مذهب مالك كله أو يأخذ مذهب الشافعي كله أو أحمد كله، أما أن يأخذ بمذهب هذا مرة ومذهب هذا مرة فهذا باطل، هذا لا دليل عليه الحقيقة، هذا ليس عليه دليل، ولهذا يعني الدليل على خلافه، فالإجماع قائم قبل نشوء مثل هذه الأقوال على أن العامي له أن يسأل من شاء ابتداء، ستأتي مسألة أن العامي في الابتداء له أن يسأل من شاء، ولا يلزم بأن يلتزم بمذهب إمام معين، فيمكن في الصلاة يسأل فلان وفي الزكاة يسأل فلان، وهذا شافعي وهذا حنفي، فمثل هذه الأقوال أيضا لم يعد لها قبول الآن، ولم يعد لها وجود، إنما هي موجودة فقط في كتب المتقدمين أو المتوسطين الحقيقة، ما هم المتقدمين. إذن هذا نوع أيضا من التلفيق، يعني من التلفيق يسمونها التلفيق في الأبواب، أنه يأخذ مثلا برأي مالك في الطهارات مثلا، يقول مالك يعني يخفف في هذه الأمور، لماذا لا نأخذ به، ونأخذ مثلا برأي الشافعي مثلا في موضع آخر، وهكذا يعني، فمثل هذا هو يعدونه أيضا من التلفيق. من التلفيق الذي الآن يعني نشأ بنشوء المجامع الفقهية ما يعرف بالتلفيق في التشريع. الآن أصبح عندهم ما يعرف بالتلفيق في التشريع، يعني في التقنين، بأن يعني يأخذوا من المذاهب ما يرون أنه يناسب العصر أو يناسب البلد الذي يوضع القانون له أو النظام له، ولا يتقيدون بمذهب معين، ويقولون أن هذه كلها طرق مؤدية إلى الله مثل ما قال الزناتي فنحن نأخذ بها. وهؤلاء يأخذون بها ليشرعوا، يعني يضعون تشريعا، ويزعمون أنه يعني يكون ملزما، يعني هم مجتهدون، هم في الواقع مجتهدون. فالمجتهد ما يجوز له أن يأخذ بقول وهو يعتقد مرجوحيته، إذا كان يعتقد رجحانه فنعم، ولا بأس أن يعني يلفق قولا من أو يلفق نظاما أو تقنينا من المذاهب كلها، لكن بشرط أن يرى رجحانه واضعه، يرى أنه راجح، أو واضعوه إذا كانوا جماعة يتفقون على أن هذا أرجح، سواء أرجح بإطلاق أو أرجح في هذا العصر، في رجحان بإطلاق، يعني في كل عصر هذا أرجح، وهذا في الأمور التي لا تتأثر بالظروف وبالأزمان والأمكنة، وإما رجحان بالنسبة لهذا الوضع كان يكون حلا لمشكلة وقع فيها السائل، أو يعني وقعت فيها تشريع في دولة مثلا فقالوا لا مخرج له إلا هذا، هذا يصبح راجحا في هذه الصورة، وإن كان الدليل العام على خلافه. فهذه أنواع من التلفيق، يعني لكن إذا قيل أن التلفيق هو الأخذ في مسألة واحدة بقول مركب من أقوال لا يقول بمجموعه أحد أو بمجموعها أحد، يكون خاصا بالتلفيق في مسألة واحدة، أو في المسألة وما يترتب عليها من نتائج، أو في المسألة وشروطها وموانعها، مثل الصورة التي معنا. أما يعني هناك من قال التلفيق المجمع على تحريمه، الباني مثلا يقول التلفيق المجمع على تحريمه مثل تلفيق من يقول أنا آخذ بقول أبي حنيفة في أن مثلا ما لا في أن النبيذ مثلا ليس مسكرا، آخذ بقول أبي حنيفة في أن النبيذ ليس مسكرا، وآخذ بقول الجمهور في أن القليل والكثير سواء، يعني الجمهور قالوا ما أسكر كثيره فقليله أيضا حرام، يعني أنه لا فرق بين الكثير والقليل، لا فرق عندهم بين الكثير والقليل، كلها محرمة. وأبو حنيفة قال النبيذ الذي ليس مصنوعا من الأصناف المعروفة التي تصنع منها الخمر هذا لا أقول بتحريمه إلا إذا بلغ إلى حد الإسكار، إذا شرب منه الشيء القليل ما أرى أنه يحرم. فيقول يأتي لو قال من جاء وقال أنا ألفق قولا بينهما وأجيز حتى ولو أسكر بناء على قول من قال إن القليل والكثير سواء، في النبيذ قليله وكثيره سواء، فآخذ بهذا وآخذ بقول من قال إن النبيذ القليل حلال، إذن ألفق قولا بأنه حتى لو سكر منه لا بأس، فهذا يعني أحل ما أجمع على تحريمه. إذن مسألة التلفيق بعضهم يتوسع في تعريف التلفيق فيدخل فيه التلفيق في أخذ مسألة من هذا المذهب ومسألة من هذا المذهب، وإن اختلفت الأبواب. ومنهم من يضيق فيه ويقول التلفيق هو الأخذ في مسألة واحدة أو في لوازمها بقول مركب من أقوال، بحيث لا يقول به أحد، قول مركب من أقوال لا يقول بمجموعه أحد. وهذا الذي ينبغي أن يحصر النزاع فيه. أما الأخذ في الصلاة بقول الشافعي وفي الزكاة بقول أحمد، فهذا ينبغي أن لا يعني نتردد في جوازه ولا ننظر إلى من قال بمنعه. فالذين قالوا بمنعه جعلوا هذه المذاهب كأنها أديان مستقلة، فإذا جاء من يسلم قيل لهم على أي مذهب تريد أن تسلم، وإذا جاء يسأل قيل له تسأل عن أي مذهب. وهذا كله من البدع التي لا يعني لا أصل لها ولا دليل عليها، وهو من فرط التقليد، من الإفراط في التقليد. وضعوا هذه الأمور والقيود حتى إن يعني بعضهم يوجب أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ولا دليل. فنقصر الكلام إذن على التلفيق. المصنف هنا طبعا نقل عن الشروط الثلاثة: الأول لا يخالف الإجماع، والثاني أن يثق بمن أخذ بقوله، وهذا لا شك أنه شرط مهم وصحيح. وقال لا يقلده رميا في عماية. والثالث أن لا يتتبع رخص المذاهب. وهنا نقف أيضا عند مصطلح آخر يسمونه مصطلح تتبع الرخص. ما معنى تتبع الرخص؟ نجد أن منهم أيضا من توسع فيه وجعل من يأخذ بمذهب مالك مثلا في باب الطهارة أو في باب الأطعمة، ويأخذ بمذهب أحمد مثلا في موضع آخر، هذا ممن تتبع الرخص، وهذا ليس بصحيح. ثم أيضا ما المقصود بالرخص هنا التي تتبع؟ المقصود بها معناها اللغوي وليس معناها الاصطلاحي. المقصود بالرخص هنا يعني تتبع القول بالأخف. وخلاصة الأخذ بالرخص تتبع الرخص أو الأخذ بالرخص تتبع الرخص هو أن يقال أن يأخذ في كل مسألة بأخف الأقوال، يعني كل مسألة خلافية يأخذ فيها بأخف الأقوال بغض النظر عن دليله. فإذا نظر في مسألة في الطهارة فوجد أخفها مثلا هذا القول أخذ به ولم ينظر في دليله. وكذلك إذا نظر في مسألة في الطهارة في غير في الزكاة في الحج في جميع أبواب الفقه يأخذ بالأخف. إذن المراد بالرخصة هنا معناها اللغوي وهي الأسهل. فتتبع الرخص هو الأخذ بالأسهل من الأقوال في كل مسألة خلافية، وهو الذي عرف الآن بالاحتجاج بالخلاف أو الاستدلال بالخلاف. وأصبح الآن يقولون نبحث هذه المسألة خلافية فلماذا يعني تنكرون فيها، لماذا تعترضون فيها، لماذا تنكرون على من أخذ بقول. الحقيقة أن من أخذ بقول هذا القول قد يكون معتبرا وقد يكون قولا شاذا لا قيمة له. فالقول الشاذ ما يجوز اتباعه ولا يجوز الأخذ به، وأما الأقوال المعتبرة فيجوز للمقلد أن يأخذ بها. لكن هل يجوز له أن يتقصد وأن يقصد الأخذ بالأقوال الأخف والأسهل؟ هذه محل خلاف بين العلماء. فالمصنف هنا اشترط في التلفيق أن لا يؤدي إلى تتبع الرخاص. وسيأتي كلام المصنف في يعني متى يكون تتبع الرخص ممنوعا. إذن هذه ثلاثة شروط في التلفيق: أحدها أن لا يؤدي إلى تتبع الرخص، ويكون المقصود بتتبع الرخص تتبع أسهل الأقوال في كل مسألة خلافية. أو الأخذ بأسهل الأقوال في كل مسألة خلافية بغض النظر عن دليلها. المسألة تتبع الرخص يعني نعطيكم خلاصة فيها قبل أن نسمع كلام المصنف، الحقيقة هي محل خلاف بينهم، فهناك من أجازها للمقلد بإطلاق وقال يعني يجوز له أن يفعل، ولكنهم هم يقصدون بالمقلد أيضا ليس العامي الصرف، وإنما حتى أتباع المذاهب الذين لم يدعوا الاجتهاد المطلق يجيزون لهم ذلك. وهناك من منعها وقال يعني المقولة المشهورة من تتبع الرخص فقد تزندق، وهناك من يعني توسط وقال يمكن أن نجيز تتبع الرخص بشرط أن لا تؤدي أيضا إلى مخالفة الإجماع، يعني لا تؤدي إلى تلفيق يخالف الإجماع، وبشرط أيضا أن لا يكون هذا ديدنا للعامي أنه يسأل فإذا وجد الخلاف أخذ بأخف الأقوال، لأن هذا فيه تحلل من الالتزام بالدين. التدين عموما لابد فيه من شيء من المشقة، فالذي يتتبع الرخص وكل مسألة يقول ما هي الأقوال فيها، احصروا لي الأقوال فيها التي قيلت، ثم يأخذ بأسهلها عليه حتى ولو يؤدي إلى تلفيق، هو أيضا يعني سيتحلل من ربقة الدين شيئا فشيئا، فلا يكون هذا ديدنا له، وإنما إذا وقع له مصادفة فهذا هو الجائز. كيف مصادفة؟ يعني سأل هذا العالم فأفتاه بالرخصة فأخذ بها، لا بأس بهذا له، حتى وإن يعني وقع له أكثر من مرة أنه كل ما سأل يكون الجواب له بأسهل الأقوال، هذا لا بأس به لأنه غير مقصود. وهذا يكون في العامي الذي ليس له يعني قدرة على التمييز بين الأدلة، أما من له قدرة على التمييز بين أدلة الأقوال فإنه إذا سأل أكثر من عالم واختلفوا وجب عليه أن ينظر في أيهما أعلم ليأخذ بقوله، ليس له أن يأخذ بالأسهل على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من أجاز له أن يأخذ بقول بأسهل الأقوال وزعم أنه ربما لا يعرف الأعلم، مع أن معرفة الأعلم قد تكون بالشيوع وبيعني السماع من الناس فيدركها عن هذا الطريق. هذه خلاصة القول في تتبع الرخص، أنه بالنسبة للعامي يجوز له ذلك إذا لم يكن يعني قاصدا لهذه الأمور حريصا على أن يعني يتتبعها، وإنما جاءت له اتفاقا، فهذا حتى لو تكرر له أنه أخذ بالرخصة لا بأس. نعم. تنبيه، قال غيره يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة. هو نقل هذا في الشرح المحصول عن شيخه العز بن عبد السلام. نعم. وهو أربعة: ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي. فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين، يعني إن أراد الزناتي أظن يحيى الزناتي إن أراد بهذا بتتبع الرخص الممنوع، إن أراد يقول فإن أراد رحمه الله يعني إن أراد الزناتي بالرخص التي لا يجوز تتبعها أو الممنوع منها هذه الأربعة، يعني ما خالف الرخصة المخالفة للنص أو الإجماع أو القواعد أو حكم الحاكم، فنعم شرطه هذا صحيح ومقبول، لا يجوز الأخذ برخصة تخالف نصا صريحا نستطيع أن نعيد عبارته فنقول كأنه يقول لا يجوز الأخذ برخصة أو بقول، ليس المقصود رخصة معناها الشرعي، وإنما الأخذ بقول يعني رآه أخف أو بالقول الأخف إذا كان مخالفا لنص أو إجماع أو مخالفا للقواعد أو مخالفا لحكم الحاكم. النص واضح، إذا كان مخالفا لنص صريح لا معارض له، فالذي يأخذ بقول لكونه أسهل فقط ويعارض نصا صريحا من غير أن يكون معه نص هذا القول، هذا اختياره باطل، ولا يجوز للمفتي أن يفتي بالأسهل، ولا يجوز للمتتبع أن يأخذ به. لكن لو أنه أفتي بهذا فأخذ به، إثمه على من أفتاه. أيضا لا يجوز أن يأخذ بما يخالف الإجماع، هذه أمور متفق عليها. الأمر الثالث قال وخالف القواعد، ما المقصود بالقواعد؟ الرابع القياس الجلي، ما المقصود بالقواعد؟ المقصود بالقواعد هنا قواعد الشرع المتفق عليها، قواعد الشرع المتفق عليها، هذا الذي يظهر. وهناك احتمال آخر أن يقصد بالقواعد قواعد مذهبه، يعني أنه ليس له أن يخالف قواعد مذهبه، لكن بالنسبة للعام من أين له أن يعرف قواعد مذهب؟ هذا قد يصدق على أتباع المذهب الذين يعدون أنفسهم عوام مع أنهم علماء، فإن أرادوا أن يخرجوا من مذهبهم إلى غيره لإفتاء مستفت فلا يجوز أن يخالفوا قواعد مذهبهم، إذا كان هذا مرادا نعم. لكن اللي أظهر عندي أنه يريد بالقواعد القواعد العامة في الشريعة، يعني في قواعد عامة في الشرع ثابتة، قاعدة العدل، أن العدل مطلوب في الشريعة، وأن الظلم يعني ممقوت غير مرضي عنه. إذا كان يقصد بالقواعد مثل هذه القواعد فصحيح يعني. أما إطلاق القواعد هكذا من غير أن نعرف ما هي فهو فيه نظر الحقيقة. أما القياس الجلي فكذلك، يعني لو خالف القياس الجلي مثل الحاق العبد بالأمة في الحد مثلا، لو قال أنا آخذ بعموم الزانية والزاني فأجلد العبد 100 جلدة أو أرجمه إذا زنى وهو محصن، يكون خالف القياس الجلي. القياس الجلي يقول هو ما كان بنفي الفارق أو كان منصوصا على علته أو مجمعا عليها، هذا أحسن ما يقال في القياس الجلي، ما كان بنفي الفارق أو كان منصوصا على علته أو مجمعا عليها. نعم. قال فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو متعين، فهو حسن متعين، فإن يعني إن أراد بالرخص التي لا يجوز تتبعها أو لا يجوز التلفيق الموصل إليها ما يخالف النص الصريح الذي لا معارض له أو يخالف الإجماع أو يخالف قواعد الشريعة العامة المتفق عليها أو يخالف القياس الجلي فنعم. وهذه الأربع سيأتي أنه ينقض حكم الحاكم إذا خالفها، هذه الأربع يعني إذا خالفها حكم الحاكم ينقض. قال غيره يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل فقط وانتهى. طيب عندي لا لا ينقض في حكم الحاكم، هي معروفة القاعدة هذه هو وضعها لما ينقض في حكم الحاكم. سبقت إيه ينقض حكم الحاكم إذا خالف النص الصريح أو خالف الإجماع أو خالف القياس الجلي أو خالف القواعد. إيه نعم. فإن قال فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين، فإنما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك. طبعا هي عبارة تكون فيها شيء من الإرباك، إن أراد بالرخص ما هذه ما خالف هذه الأربعة. إيه المقصود ما خالف هذه يعني أراد بالرخص هذه الأربعة، فهو ما أراد هذه الأربعة إنما خالف هذه الأربعة. الأخذ بقول خفيف مخالف لهذه الأربعة. نعم. ويا شيخنا في صفحة 363 ذكر القاعدة نفسها، قال القاعدة الثانية وهي أن قضاء القاضي ينقض إلى خالف. ينقض إلى خالف، نعم يعني هي هذه معروفة، لكن هو فقط أعاد هذا التفصيل. قال وإن أراد بالرخص، وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان، كيف كان حتى ولو خالف نصا يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواح، حتى ولو لم يخالف نصا. نعم لا، إن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان، يعني حتى ولو لم يخالف نصا صريحا ولم يخالف إجماعا ولا القواعد ولا القياس الجلي، فكأنه يقول لا ما نوافق على أنه أن تتبع الرخص ممنوع، بل يجوز تتبع الرخص عند المصنف إذا لم يؤدي إلى واحد من هذه الأربعة: مخالفة النص الصريح، مخالفة الإجماع، مخالفة القياس الجلي، مخالفة القواعد العامة، فما عداها يجوز. نعم. من التلفيق أو من أخذ بالأسهل. نعم. يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواح وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى وليس كذلك. قاعدة: إن عقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل. هذا كلام جميل، وهو يؤكد على أنه لا يعني لا نمنع الناس من التنقل في الاستفتاء بين المذاهب. نعم، يعني أنه له أن يسأل من شاء، وإلزام العام بمذهب معين باطل، وإن كان هناك من يعني أفتى بلزوم اتباع مذهب معين وألف في هذا، لكنه ليس بصحيح. نعم. هو أتى بحديث الإسلام ليستدل به على العموم، ما يقول ما دام يعني من ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل، ما دام أنه من أسلم فله أن يعني يسأل من شاء، فكذلك بقية الناس لهم أن يسألوا من شاء، ومن ادعى رفع هذا عليه الدليل. نعم. أحسن الله إليه. قال الثالث: إذا فعل المكلف فعلا مختلفا في تحريمه غير مقلد لأحد، فهل نؤثمه بناء على القول بالتحريم أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل، مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه، ولم أرى لأحد من أصحابنا فيه نقلا. يعني يقول مع أن إضافته لأي يعني إضافة هذا المقلد يعني لا نستطيع أن نصنفه أنه مالكي أو حنفي، ونحن نعرف أنه لو كان يعني لو استفتى مالكيا لقال له لا شيء عليك، ولو استفتى حنبليا لأثمه، فماذا يصنع المفتي بالنسبة له؟ ما رأي المفتي؟ هل يعني يؤثمه بناء على اجتهاده هو إذا كان يرى أنه آثما، أو ماذا يصنع؟ هذا هو المسألة. وهو قد فعل الفعل من غير أن يسأل. لماذا قال من غير أن يسأل؟ لأنه لو سأل عالما فقال له بالجواز ففعل فلا إثم عليه باتفاق. ولو سأل عالما وقال يحرم وفعل لكان آثما باتفاق. إذن الصورة هنا فيما إذا فعل الفعل من غير أن يسأل ثم قال هل علي إثم أو ليس علي إثم، وعندك رأي. نعم. قال: وكان الشيخ الإمام عز الدين ابن عبد السلام من الشافعية يقول في هذا الفرع إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أقدم غير عالم فهو آثم بترك التعلم. وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان نعم. فإن كان مما علم من الشرع نعم. فإن كان مما علم من الشرع قبحه أثمناه وإلا فلا، وإن كان بمثله وكان يمثله وكان يمثله بما اشتهر قبحه كتلقي الركبان وهو من الفساد على الناس. يعني تلقي الركبان لشراء البضاعة منهم قبل نزول السوق حتى يرفع السعر عليهم، يعني الذين يتلقون الركبان ويشترون منهم الغنم والخضروات وكذا ثم يأتون بها ويتحكمون في أسعار الناس ويرفعون الأسعار عليهم، ويتكلم عن ما يقع في وقته. أما الآن فكلها تلقي، يعني الآن المورد يذهب إلى البلد المنشأ هناك ويأخذ منه ويأتي به إلى هنا، ويعني ما يمكن أن الحد من هذا. ولو اقتصرنا على الجلب أنهم هم يجلبون لا يعني وقع حرج كبير على الناس، لأن الجالب ربما لا يعرف هذه السوق وربما لا يتيسر له أن يأتي نعم، خاصة في ظل التنظيمات يعني الحديثة. نعم. كان الفقهاء يفرقون يعني بين اللي يتلقى من تلقاء نفسه وبين لا الذي يأتي ويطلب يستنصح أي لا، يعني تلقي الركبان صحيح أنه غير يعني أن يطلب ذاك مثلا من الدلال أن يبيع له، يمكن يأتي ويطلب من الدلال أن يبيع له وربما يرسل البضاعة عليه كما هو الحال الآن. لا التمثيل هذا صعب، يعني ما التمثيل هذا ليس يقال أنه مما عرف قبح وأن العوام يعرفون قبح، ما يعرفون هذا. لا هو المختلف فيه ما العقد بعد التلقي، هي أما التلقي نفسه منهي عنه محرم، لكن إذا عصى وفعل هل يفسخ العقد أو لا؟ نعم. قال الثانية: قال ابن القصار يقلد القائف العدل عند مالك وروي لا بد من اثنين. إذن هذا الشيخ عز الدين بن عبد السلام ماذا قال؟ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام بتأثيمه في الإقدام، يعني هو آثم لماذا يقدم دون سؤال، آثم على ترك السؤال. وأما الفعل نفسه، لأن في جانبان، جانب القصد وجانب الفعل نفسه، فأحيانا يؤثمونه على القصد دون الفعل في من أقدم على المحرم على الحلال يظنه حراما. هذه من الأمور المشكلة، أقدم على الحلال يقولون من شرب الخمر يظن، من شرب الجلاب يظنه خمرا، هل يأثم وهل يحد؟ أما الإثم فقالوا نعم يأثم للإقدام على أو لقصده إلى شرب الحرام، وهذا قصد مؤكد، يعني ليس مجرد هم حتى تقول من هم بالسيئة ولم يفعلها. ولكن هل يحد؟ قالوا لا، الحد ما نحده، لأنه واقعا هو ما شرب خمرا. كذلك من وطئ امرأة، من وطئ زوجته يظنها أجنبية، قالوا يأثم بالقصد لا بالفعل. فالمصنف هنا يعني ينقل عن العز بن عبد السلام أنه يأثم على ترك السؤال وترك التعلم قبل العمل. ومعلوم أن العلم يجب أن يسبق العمل، والبخاري يعني بوب بابا العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. فهنا يعني العلم أولا والعمل ثانيا، لكن الفعل نفسه قال هل نؤثمه عليه؟ قال إن كان مما يعني يعلم قبحه اشتهر قبحه فنؤثمه، يعني بمعنى أنه إذا كان من الأمور الظاهرة في شريعة الإسلام التي يندر من يجهلها فيؤثم، وإن كان من الأمور الخفية فلا إثم، هذا ينضبط. إذا أما التمثيل بالمثال الذي ذكره فليس بمنضبط الحق. وقضية أنه اشتهر قبحه في الشرع، نحن نتكلم عن عامي ليس له علم بالشرع، فلا يعني فيه شيء اشتهر عنده وفي شيء لا يعرفه خفي، في أمور اشتهرت أو مشهورة وأمور خفية. فلو ربط بالشهرة في يعني المنع منه ربط بالظهور من الأمور الظاهرة المعروف أنه يعني يعرفها أغلب الناس، فيمكن أن يقال بتأثيمه وإلا فلا إثم عليه. والقول بعدم تأثيمه متجه الحقيقة، إذا كان يعني هو جاء سائلا ويؤمر حينئذ بالتوبة والاستغفار وعدم العود إليه، فمن فعل فعلا وهو لا يعلم حرمته إن شاء الله أنه لا إثم عليه. فمن شروط التكليف العلم، والعلم بالتحريم شرط لكون الحرام حراما في حق هذا الإنسان، وأما العلم بالعقوبة ومقدارها فليس شرطا. فلو فعل المحرم وقال ما كنت أظن أنه يترتب عليه حد، نقول لا يهم، علمك بهذا ليس بضرورة، المهم أنك تعرف أنه محرم. نعم هذه المسألة يعني ثانية. نعم تفضل. قال الثانية قال ابن القصار يقلد القائف العالم. هذه الثانية من المسائل التي أجاز الإمام مالك فيها التقليد، وسيعدها، هذه 14 مسألة أو 13 مسألة، سيعدها واحدة واحدة. وعموما هي لا تخرج عن أن تكون إما من باب الشهادة وإما من باب الإخبار وإما من باب الحكم، من باب الحكم والقضاء. فالذين قبلت أقوالهم وقال سماها تقليدا قد تكون قضاء وقد تكون شهادة وقد تكون خبرا وإخبارا. نعم نعم أحسن الله إليك. قال الثانية قال ابن القصار يقلد القائف العدل عند مالك، وروي لا بد من اثنين اختلف في مدرك هذه القائف. القائف من هو؟ هو الذي يعرف النسب بالشبه، يعرف الأنساب بمجرد التشابه، إما في صورة الوجه أو في صورة الجسم عموما أو في طريقة المشية أو في الآثار، أحيانا يعرف الآثار. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم بقول القافة حينما يعني شهد أحدهم بأبوة زيد لأسامة وقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وتهلل وجهه فرحا، مما يدل على أنه يعمل بقول القافة. والقافة الآن يقوم مقامهم أهل الخبرة، يقوم مقام القافة أهل الخبرة من الأطباء والمهندسين والاقتصاديين والسياسيين، كل في يعني ما يخصه هو كالقائف. فيأتي السؤال: هل يقبل قول واحد أو لا بد من التعدد، لا بد من اثنين؟ فالمصنف نقل أنه يقبل قول الواحد، وذلك معناه أنه خرجه على أن القائف كالمخبر، كناقل الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وخبر الواحد مقبول، ولو اعتبرناه شاهدا لاشترطنا فيه التعدد وأن يكون من اثنين فأكثر. والآن المعمول به في يعني شهادة أهل الخبرة أنه من باب التثبت يطلب القاضي أكثر من واحد، يطلب شهادة أكثر من واحد على يعني نتائج التحليل ونتائج المختبر كما هو معروف، من باب التثبت، ويجوز قبول الواحد إذا اعتبرناه خبرا. سيأتي استثناء يعني للمصنف في بعض الأمور فيما يتعلق بالمقوم الذي يطلب منه تقويم الأشياء وتحديد قيمتها. نعم. يسمى تقليد، التقليد يعني لغوي هو الحقيقة، لأن الشافعي أطلق على اتباع الرسول أنه تقليد، قالوا قلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقليد يعني لغوي وليس هو التقليد الاصطلاحي الذي هو يعني أخذ العامي بقول العالم وهو لا يعرف من أين قاله. نعم. صلى الله عليه قال: اختلف في مدرك هذه المسألة، فقال أصحابنا إنه كالرواية فيكفي الواحد. ارفع الصوت شوي، ما الصوت غير واضح. اختلف في مدرك هذه المسألة، فقال أصحابنا إنه كالرواية فيكفي الواحد أو كالشهادة. الرواية يعني الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي فيه الواحد، أو أنه كالشهادة، وقد ذكرها هو في الفروق أيضا، فرق بين الرواية والشهادة. نعم. قال: أو الشهادة فلا بد من اثنين. وقال الشافعية: المدرك أنه حاكم، والحاكم يكفي واحد. أو نعم، يعني حاكم قاضي أو محكم، نعم، فيكفي الواحد. أو شهادة فلا بد من اثنين. الثالثة قال: يجوز عنده تقليد التاجر في قيام، يعني عند مالك، يجوز عنده يعني عند الإمام مالك، وليس فقط عند الإمام مالك الحقيقة، وإنما هو عند جماهير العلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال: يجوز عنده تقليد التاجر في قيم المتلفات إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى، فلا بد من اثنين لدربة التاجر القائم. لا، لدراية التاجر بالقيم، لدراية يعني خبرته بالقيم. صلى الله عليه. لدراية التاجر بالقيم، وروي عنه أنه لا بد من اثنين في كل موضع. نعم، يعني في كل موضع، سواء شهادة القائف أو الخبير أو المقوم. نعم. صلى الله عليه. يريد بالقيمة التي يتعلق بها الحد، كتقويم العرض المسروق هل وصلت قيمته إلى نصاب السرقة أم لا. فهذه الصورة لا بد فيها من اثنين، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأنه عضو يبان فيحتاط فيه لشرفه. نعم، يقول: إذا كان يترتب عليها حد كالسرقة مثلا، فلا بد من أن يكون التقويم من اثنين، ويعني بعضهم يشترط الاثنين حتى في غير هذا، من باب يعني الاطمئنان إلى أنه لم تتدخل المحاباة أو الأهواء في التقويم. الآن يؤخذ بالمتوسط، وهذا ما يعني ملحظ شرعي اللي يعمله الآن، يعني يعمل في المرور أنه يقيم من هذا ومن اثنين ثلاثة مقيمين، ويأخذ الوسط يعني يتوسط فيه، وهو عمل جيد. المتوسط بينهم إذا كانت غير ثابتة. نعم. وأحيانا يأخذون بقول شيخ المعارض هذا الأخذ بإيش؟ بالمقوم. هاي نعم. أحسن الله إليه. قال الرابعة، لكن لو أنكره، لو ادعى الذي عليه الحق أنه مغبون وكذا، يمكن من أن يعرض على أهل خبرة غيره. نعم. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال الرابعة، قال ويجوز عنده تقليد القاسم بين اثنين، وابن القاسم لا يقبل قول القاسم لأنه شاهد على فعل نفسه. ما ابن القاسم يعني من يعني ربما استحسنها، ابن القاسم لا يقبل قول القاسم، ابن القاسم المالكي يعني الفقيه المعروف. ابن القاسم لا يقبل قول القاسم يعني وحده، لا يقبل قوله وحده، قال لأنه يشهد على فعل نفسه. وهذا كيف يكون؟ حينما يعني يرتضى شخص لأن يقسم بينهم المال مثلا فيقسمه، ثم يختلفون فيما بعد ويقول هذا من نصيبي، قال لا هذا من نصيبي. لو تحرافعوا للقاضي، القاضي يقول من قسم بينكم؟ يقول فلان، يحضر فلان ويقول نعم أنا قسمت بينهم، وهذا كان من نصيب هذا الرجل وليس من نصيب هذا، فيقبله ويقضي به، ولا يحتاج إلى أن يقول ما الدليل، ما أعطنا شهودا على ذلك. فمن اعتبره حاكما أو محكما قال يكفي قوله، ومن لم من اعتبره شاهدا قال ينبغي أن يأتي بغيره. وابن القاسم يقول لا يقبل قوله لأنه يشهد على فعل نفسه، والقاعدة أن الإنسان ما يشهد على فعل نفسه، لكن مذهب الجمهور هو الصحيح. نعم. قال مالك يجريه مجرى الحاكم أو نائب الحاكم يخبر بما ثبت عنده، يعني كأنه حاكم يخبر بما ثبت عنده، مثل كتاب القاضي للقاضي أنه قد ترافع عندي فلان وفلان وقد حكمت على فلان بكذا، هذا يقبل ولا يقال ما الدليل، ما الشهود، أين الشهود. نعم. الخامسة، قال ويجوز تقليد المقوم لأرش الجنايات. المقوم لأرش الجنايات هو يعني متخصص في تقويم الجنايات، وتعرفون طريقة تقويم الأروش، إن الجنايات بعضها يعني فيها يعني مقدرة، فيها تقدير محدد، وبعضها أخف من ذلك ليس في أو يعني لا تقدير فيها، فالتي لا تقدير فيها تقوم. ويقولون إن يعني من طرق التقديم التقويم أنه يقدر المجني عليه كأنه عبد سليم من الجناية، ثم يقوم وهو مجني عليه حتى يتبين الفرق بينهما، فالفرق بينهما هو أرش الجناية. وأحيانا قد يقول قائل يعني في هذه الحالة لا فرق بينهم، إذا كان لا فرق بينهما في هذه الصورة، إذا كان التعدي يسيرا هل نقول هدر؟ لا يمكن أن نهدر هذا الشيء، لكن يقولون يعني إما أنه يقدر أثناء الضرب أو أثناء الإضرار به، أو يقدر الضرر الواقع عليه حتى لا يذهب يعني الأذى الذي حصل عليه هدرا، لأن إذا كانت حاجة بسيطة مثلا لطمة مثلا هل نقول مجانا؟ اللطمة ما تفرق بين يعني لن ينقص قيمة العبد، فالطريقة هذه ربما لا تكون دائما دقيقة، لكن هي من الضوابط التقريبية عند الفقهاء، ويعني ليست حصرية بمعنى أنه لا ينظر إلى غيرها. نعم الآن غير موجود، لكن الآن يقدر الضرر الذي يعني لحق به، ويقدر بآخر بأول الضربات المؤثرة. مثلا إذا كانت حارصة مثلا أو كشطت الجلد أو باضعة لهم تقدير لها، لأنها تصل لأنها لم تصل إلى الموضحة مثلا، فلا يصح أنه يجعلها أكثر من موضحة، لا يصح أن يقدرها بأكثر من موضحة وهي لم توضح العظم مثلا. لكن هناك يعني طرق عندما موجود ناس أهل خبرة في هذا مقدروا الشجاج، ويأخذ القاضي غالبا بتقديرهم، أو يطلب التقرير. الآن يطلب التقرير، والتقرير الطبي مفصل فيه يعني مساحة الضربة ومقدارها ونوعها وغورها ومقياسها، وهو يقدر إذا كانت يعني كم فيها، إن كانت من مما سمي فيه أو ما قدر فيه شيء، أو أنه يقدره هو. فالقصد هنا يقول أن الإمام مالك وغير الإمام مالك يعني يقبلون قول المقوم في أروش الجنايات. نعم. صلى الله عليه. قال السادسة: قال يجوز تقليل الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك رحمه الله. خارص التمر، يعني خارص البر، خارص الحبوب والثمار. الخارص يأتي قبل الجذاذ وينظر إلى التمر وهو في رؤوس النخل، وينظر إلى الحب وهو في سنبله، فيقدر أن هذه المزرعة ستكون بعد حصادها كذا من الآصع، ولهذا يقدرون عليها زكاة قبل أن يعني قبل الحصاد، حتى لأن الحصاد يأتي بيوم واحد ربما، فيقدر حتى يقيد على صاحب المزرعة كم يلزمه. نعم. السابعة: قال يقلد عنده الراوي فيما يرويه. نعم، يعني فيما يرويه من صفة الفعل. إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا وصفيا، يعني يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين نقل القول. القول ينقل نص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر فيه واضح، لكن أحيانا يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أتي النبي مثلا برجل قال كذا وكذا فحكم عليه بكذا، أو يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. فإذا فسر هذه الشفعة كيف تكون، يقبل تفسيره، يقبل تفسيره لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن في تفسير الراوي لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام مقبولة، يقول عند مالك، ويقلد فيها ولا يبحث عن معاني أخرى أو احتمالات أخرى. نعم. أحسن الله إليك. الثامنة: قال يقلد عنده الطبيب فيما لعلها يدعيه. يدعيه، نعم، فيما يدعيه الطبيب، يعني يقلد عنده فيما يدعيه مثلا من نوع الإصابة التي أصابت هذا الشخص، أو نوع المرض، أو نوع الدواء الذي يحتاجه. نعم. التاسعة: يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلا دربا في السير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عدل. يعني من كانت صناعته في الصحراء يقبل يعني قوله في اتجاه القبلة وفي يعني غيرها، لأن خبرته في الصحراء، ومن كان عمله في البحر كالملاح والبحار يقبل كذلك قول. وهكذا كل هذه تدخل في عمل أهل الخبرة، وتؤكد الاتفاق على أن الرجوع إلى أهل الخبرة فيما هم خبراء فيه، أن تقليدهم فيه والأخذ بقولهم فيه لا بأس به. ولهذا تحقيق المناط دائما يحتاج فيه إلى أهل الخبرة، يعني القاضي مثلا أو المفتي يقول إن كان كذا فالحكم كذا، لكن من الذي يتيقن؟ يعني إذا سأله هل يجوز لي أن أترك السجود، عندي وجع في عيني هل يجوز لي أن أسجد بالإيماء، فيقول إن كان السجود يضر بك فلا، يعني فلا بأس أن تسجد بالإيماء. من الذي يعرف؟ قد يكون طبيبه الذي عالجه وقال هذه القرنية حديثة للزراعة، لو سجدت لا يعني أفسدت علينا العملية ولم تنجح. هذه كلها راجعة داخلة في العمل بقول أهل الخبرة. نعم. صلى الله عليه. قال العاشرة: قال ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عامية. العاشرة عندي كل. إيه نعم صلى الله عليه. العاشرة. إيه. قال ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عامية إلا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون العبادة نعم دون العبادة. ما أنا ما سمعت من أصوات الأطفال، لكن العاشرة ما هي؟ قال العاشرة: قال ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عاميا إلا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون العبادة. نعم، يعني العامي ليس له أن يقلد عاميا آخر مثله، لأنه يعني ليس رأيه ليس بأولى من رأيه، فإذا كان يعني كلاهما عامي فكل منهما رأيه مساو لرأي الآخر، هو مجرد تخرص. ثم استثنى رؤية الهلال لأنه قد يكون أقدر على الرؤية منه، والرسول أخذ برؤية الأعرابي وأمر الناس بالصيام. نعم. قال الحادية عشرة: قال يجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان. في الهدية كذا. نعم. عندي نعم في صحيح، لأن عندي في الهداية الصواب الهدية، في الهدية والاستئذان. يعني إذا قدم لك الصبي مثلا هدية وقال هذه هدية من والدي، يقول لك أن تقبلها. إذا فتح الباب لك وقال يقول لك تفضل، لك أن تقبل ذلك وأن تدخل وتعتبر هذا إذنا من صاحب البيت. وهذا طبعا في الصبي المميز الذي يعقل مثل هذه الأمور، أما من لا تمييز له فلا يقبل قوله. فالصبي يقول ويمكن أن يقبل قوله، بل والأنثى وما أدري يعني هل يعتبرها شهادة، هي ليست من الشهادة، فخبر الأنثى كخبر الذكر لا فرق. بل قال يقبل حتى قول الكافر في مثل هذه الأمور، لأن التهم منفية، يعني لا يتهم في مثل هذه الأمور الكافر، ولذلك يقبل قوله لأنها خبر وليست بشهادة. نعم. قال الشافعية: هذه الصور ونحوها احتفت بها القرائن فنابت عن العدد. فنابت عن العدد والإسلام وربما حصل العلم. يعني في قرائن تحف بها وهذه تجزي عن العدد، وتنوب أيضا عن شرط الإسلام في الشاهد، وإلا فهي من باب الشهادة. يعني يقولون هي من باب الشهادة، ولكن لما انضم إليها قرائن صدقتها، وربما أو وصل التصديق بها إلى درجة العلم. نعم. أحسن الله إليه. قال الثانية عشرة: قال يقلد القصاب في الذكاة ذكرا كان أو أنثى، مسلما أو كتابيا، ومن مثله يذبح. يعني ولو كان صبيا مثله يذبح، يعني يقلد إذا كان ممن يمارس هذه الأمور، وقال إنني يعني إنه ذكاها على الذكاة الشرعية يقبل قوله، ولا يقال أعطنا شاهدين على أنها مذكاة. وهذا هو المعمول به والمتفق عليه. والتهمة هنا منفية الحقيقة، يعني هنا التهمة تنتفي، لكن لو وجدت تهمة ربما تردد الإنسان في القبول. نعم. أحسن الله إليك. قال: الثالثة عشرة قال: يقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها، ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها أو اجتمع أهل البلد على بنائها. قال: لأنه قد علم أنها لم تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل، وأما غير تلك فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذر عليه الأدلة صلى إلى المحراب إذا كان البلد عامرا، لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيصلي في سائر المساجد. أي نعم، يعني يتكلم عن تقليد المحاريب، المساجد المبنية التي لها محاريب تحدد جهة القبلة. لا حاجة بالمسلم أن يقول ما الدليل على أن هذا المحراب يتجه إلى جهة القبلة، وهذا ينفع الذين يسافرون في بلاد غير إسلامية أيضا، وإن كان المصنف هنا يقول في البلاد الإسلامية وكذا، لكن نقول حتى البلاد غير الإسلامية إذا عرفنا أن هذه المساجد نصبها المسلمون وهم حريصون على صلاتهم، فإننا لا نطالب بالاجتهاد أو النظر في القبلة، وإنما يصلي الإنسان معهم إذا ذهب إلى هناك في مسجدهم إلى الاتجاه الذي يصلون إليه، لأن التهمة هنا منتفية. نعم. أحسن الله إليك. قلت: وهذا بشرط أن لا يشتهر الطعن فيها كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية. يعني إذا علمت بخلاف ذلك، إذا وقع لك علم على خلاف هذا المحراب فعليك أن تجتهد. يعني إذا قيل هذا المحراب مثلا ليس على القبلة، أو كان معك أدلة الآن فيه بوصلة وفيه يعني أجهزة تحدد، يعني فدخلت فاستعملتها، أنت لا يجب عليك استعمالها ابتداء، وإنما يكفيك أن تصلي مع الناس في مسجدهم، لكن لو استعملتها فرأيت خلاف ذلك وهي مما يوثق به فإنها حينئذ يقول لا تدخل في هذا. الأصل أن هذه المحاريب على القبلة، لكن إذا كثر التشكيك فيها يقول مثل ما هو موجود في يقول في بعض القرى المصرية، يعني في عصره فقط، هو يتكلم عن عصره، فلا يظن أنه الآن أن القرى المصرية الآن محاريبها ليست على الجهة، بل الآن تطور العلم وأصبح كل مسجد لا يبنى إلا بناء على يعني تقرير من جهة رسمية تحدد جهة القبلة، فهو يتكلم عن ما في عصره أنه وجدت بعض القرى هناك يعني مساجد لا يعني لا ليست اتجاهها إلى القبلة تماما. نعم. أحسن الله إليك. قال: كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية، فإن أكثرها ما زال العلماء قديما وحديثا ينبهون على فسادها، وللزين الدمياطي في ذلك كتاب ولغيره، وقد قصد الشيخ عز الدين ابن عبد السلام تغيير محراب قبة الشافعي والمدرسة ومصلى خولان، فعاجله ما منعه من ذلك، وهو قضية مع بني الشيخ وإسقاطه معين الدين وعزل نفسه عقيب ذلك. هذه ما هي عندي النص هذا، لكن عندي وكذلك محراب المحلة، النص هذا عندك أنت زيادة موجود في أنا طبعا اللي عندي قد يكون في سقط. نعم. قال: وكذلك محراب المحلة في مدينة الغربية والفيوم ومنية، ومنية ابن أبي خصيب، وهي لا تعد ولا تحصى، لا يجوز أن يقلدها عالم ولا عامي. يعني إذا يعني اشتهر أن فيها أن في اتجاه هذا المسجد خللا، فينبغي أن يتجه الإنسان إلى جهة القبلة ولا يقلد هذه المحاريب. بقي وحده. الرابع عشرة. الرابعة عشرة قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي وفي قراءتها أيضا، ولا يجوز لعالم ولا جاهل التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد. أما القسم الأول فالأمر واضح، يعني في وهو تقليد العامي في الترجمة، العامي وغيره الحقيقة، يعني العامي يقلد في ترجمة الفتوى إذا ترجمت له، وكذلك القاضي يأخذ بقول المترجم، ولكن الأغلب يشترطون يعني التعدد إذا اعتبروها شهادة، أنه لا بد من اثنين يشهدان بصدق هذه الترجمة. وأما قوله ولا يجوز لعالم ولا جاهل التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد، هذا ليس على إطلاق الحقيقة، قد يكون الإنسان في داخل يعني البناء وداخل مدرسة أو مستشفى، فله أن يقلد المؤذن إذا أذن بصلاة الظهر فيصلي ولا يخرج لينظر إلى الشمس، وكذلك لو أذن وقت المغرب له أن يفطر إذا يعني، ولا يلزمه أن يخرج لينظر هل غابت الشمس أو لم تغب، وذلك يعني أمر مشاهد ومعمول به، وهي مسألة لها صلة بقاعدة أنه إذا تمكن من اليقين هل له أن يعمل بالظن الغالب، ذكروا خلافا، لكن التطبيقات كلها تدل على أنهم يجيزون العمل بالظن الغالب القوي، مثل تعدد المؤذنين كلهم أذن، يمكن نقول لو مؤذن واحد ونشكك، لكن إذا تواتر على هذا المؤذنون أو نظر للساعة وساعته من عادتها أن لا يعني تتقدم ولا تؤخر، أو سمع أذان التلفاز والراديو، فالظاهر أنه يعني يجوز العمل بهذه القرائن القوية التي قد تصل إلى درجة القطع. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.